بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة إلي فقالت: يا عائشة، إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، بمعنى حديث الليث وزاد. فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي. وقال في الحديث: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. وحدثنا أبو كريب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا حديث بريرة سبق، والمؤلف أتى به برواية متعددة، هو حديث مشهور، حديث عظيم، فيه فوائد عظيمة، حتى إن بعض أهل العلم استنبط من أكثر من 100 فائدة. وفيه جواز بيع المداينة وبيع التقسيط، لأن بريرة كاتب أهلها على 9 أواق على 9 سنين، كل سنة أوقية، 9 نجوم كل سنة أوقية، والأوقية 40 درهما، 9 سنوات، دل على جواز بيع التقسيط وبيع المداينة، هو كالإجماع من أهل العلم. ودين قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. بيع التقسيط لا بأس به، جائز، سواء كانت أقساط شهرية أو سنوية، ولو زاد الثمن على البيع في الحال. معلوم أن البيع المؤجل غير البيع الحاضر، فإذا قال اشتري هذه السلعة ب100 حاضر أو ب120 مؤجلة فلا بأس، لكن اختار أحدهما قبل أو لا اختار بيع التأجيل أو اختار بيع الحاضر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أنهم أبوا أن يكون لعائشة الولاء، فقال: ابتاعيها واشتري، ابتاعيها يعني اشتريها واشتري لهم الولاء. وهذا ليس خداعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هؤلاء بلغهم أنه لا يجوز اشتراط الولاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ابتاعيها اشتري لهم الولاء، عقوبة لهم، حيث أنهم لم يعملوا به، حيث أنهم اشترطوا شرطا فاسدا. وفيه أن البيع إذا اشترط على إذا شمل على شرط فاسد صح البيع وبطل الشرط. وفيه مشروعية الخطبة عند حصول الأمر، وأن ولي الأمر يبلغ الناس، يخطب الناس أو نائبه ويبلغهم. وفيه مشروعية الحمد والثناء على الله في أول خطبة، مشروعية يقول: أما بعد، أما بعد، كان يقول أما بعد ولا يقول وبعد كما يقول بعض الناس، الحمد لله وصلى الله عليه وسلم وبعد، أما بعد، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي أشخاصا بعينه، قال: ما بال أقوام اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، ولم يقل فلان وفلان، يأتي بالوصف ويكون يأتي بالوصف، ما بال أقوام يعمل كذا كذا، ما بال أقوام. في قصة الرهط الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقلوا عبادته، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا قال: ما بال أقوام اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. يقول المرء: ليست في كتاب الله، ليست في حكم الله وشرعه ودينه. نعم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر البيع، كيف يمنعونه؟ كيف يمنعونه والنبي أقره؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقر البيع وأبطل الشر. نعم. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين في كل سنة أوقية، فأعينيني. فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي. فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فأتتني فذكرت ذلك قالت: فانتهرتها فقالت: لا هاء الله إذا. قالت: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. نعم. وفيه دليل على مشروعية المكاتبة، وأنه يشرع للعبد أن يكاتب سيده إذا كان عنده قدرة على العمل، وأنه أيضا يجوز للأنثى أيضا أن تكاتب ولو كانت أنثى، الأمة لها أن تكاتب أهلها تشتري نفسها حتى تتحرر. وفيها لا بأس بجواز السؤال في المكاتبة، هذه بالرجاء تسأل عائشة، تسألها أن تعينها، وأن هذا ليس من السؤال المذموم، كون العبد يأتي يسأل الغني أن يعينه على أداء كتابته الدين الذي التزم في ذمته كما فعلت بريرة. وفي أن عائشة رضي الله عنها قد يكون أحيانا عندها شيء من المال وأحيانا لا يكون عندها شيء، هنا كان عندها المال، قالت إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدا، وفي اللفظ الآخر صبها لهم صبا، كل الأواقي كلها عندها موجودة عنده في الحال، وافق جاءها شيء من المال. وفي بعض الأحيان لا تجد شيء، حتى إن في بعض الأحيان جاءتها سائلة ومعها ابنتان تسأل ولا تجد إلا تمرة واحدة شقتها أعطتها بين ابنتيها، وفي الرواية الأخرى وفي القصة الأخرى ثلاث تمرات، وفي هذه المرة صار عندها تسعة أواق، حتى إن شاء الله أن أعدها لهم أو أصبها صبا لهم، فأبوا امتنعوا، فقال في اشتري فاعية واشتري لهم. وفي دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق، ولا يمكن أن يكون لغير المعتق، وأن من اشترط، وأن من باع عبده أو أمته واشترط الولاء فلا يكون له الولاء، الولاء لا يكون إلا للمعتق. نعم يكون له لمن اشترى، هنا يكون له لأسياده لينتبه إليهم، هنا لم يشتريه أحد. نعم عفو الله عنك. وفيه وكذلك مرة في الحديث السؤال السابق في الدرس القادم، إذا اشترك اثنان في شراء يكون ولاء للاثنين، كما ذكر صاحب المفهم تعليق على المفهم أنه إذا اشتراه اثنان يكون ولاء مشترك بينهما، ويكون الإرث مشترك كذلك، يكون الإرث مشترك، يكون ولاء بينهما إذا اشتراه اثنان أو ثلاثة أو اعتقوا في وقت واحد ثلاثة أو أربعة صار الولاء لهم الاشتراك، والإرث كذلك، إذا مات العبد وليس له ورع، ليس له عصبة ولا أصحاب فروض يكون ولاء للمعتق، وإذا كان المعتق ثلاثة أو أربعة اشتركوا في الإرث. نعم اشتركوا في الولاء واشتركوا في الإرث. نعم. قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، ففعلت. قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مئة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. نعم. قول لا الله لا نافية، وها حرف قسم، تقول لا الله لا والله، من حروف القسم الواو والباء والتاء والهمزة والهاء، لا الله لا والله، لا نفي، ها حرف قسم، لا الله. إذن قد ذكر الشاذ أن إذا تحريف، وأن الأصل لاها لا الله ذا، تقدير هذا قسم إله الله ذا، لا الله لا والله ذا، لا والله ذا أو هذا قسم، يقول لك ألف إذا إن الألف زائدة إشكال عليه المفرد. وقع بعد قول هاشم انتهر فقالت لاها الله لاها الله كذا لأكثر رواه، فقالت وظاهره أن هذا قول بريرة أجابت به عائشة لما انتهرتها مستلطفة أنها ومسكتة، فكأنها قالت فإذا كان ذلك يعني موجدة عائشة فلا فكأنها قالت فإذا كان ذلك يعني موجدة عائشة موجدة عائشة فلا استعينك على شيء، ويحتمل يكون الراوي أخبر به عن عائشة ويؤيد ما قد وقع في بعض النسخ، فقلت مكان قالت وعلى هذا فيكون من قول عائشة، ويكون معناه أن أهل بريرة لما أبوا إلا الشراط ولا لهم امتنعت إلى الشراء والحتف لأجل الشرط، وأقسمت على ذلك بقولها لا ها الله. إذن ورواية مشهورة في هذا اللفظ بالمد والهمز، وإذن بالمد إيش؟ بالمد بالهمز، وإذن بالهمز والتنوين التي هي حرف جواب، وفي رواية أخرى لا ها الله ذا، بقصرها وإسقاط الألف. إيش هو المشهور؟ إيش هو المشهور؟ ورواية المشهورة في هذا اللفظ ها لا لا ها بالمد بالهمز. لا ها. وإذا بالهمز والتنوين التي هي حرف جواب. النووي يقول إذا تحريف إذا تقليل لا لا الله إذا والهمزة تحريف. نعم. والتي هي حرف جواب في رواية أخرى لا الله ذا لا الله إذا بقصرها وإسقاط الألف من إذا فيكون ذا. واستصوب ذلك جماعة من أهل العلم منهم القاضي عياض وخطأوا الأول وقالوا غيره خطأ قالوا ومعناه ذا يميني. وصوب أبو زيد غيره المد والقصر قال وأصله في الكلام وليس من كلامهم لا الله إذا. وفي البارع قال أبو حاتم قال ها الله جاء في القسم والعرب تقوله بالهمز والقياس تركه والمعنى لا والله ذا ما أقسم به وأدخل اسم الله بين ها وذا انتهى كلامه. قلت ويظهر لي أن الرواية المشهورة صواب وليست بخطأ صواب لا ها لا الله إذا. نعم. ووجه ذلك أن هذا كلام قسم على جواب إحداهما الأخرى على ما قررناه آنفا والهاء هنا هي التي يعوض بها عن باء القسم فإن العرب تقول الله لا فعلنا ممدودة الهمزة ومقصورها ثم إنهم عوضوا من الهمزة هاء وقالوا هالله لتقارب مخرجيهما كما قد أبدلوها منها في قولهم ألا يا سنى برق على قلل الحمى لهنك من برق علي كريم. وقوله هياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك مصادره ولما كانت الهاء بدلا من الهمزة وفيها المد والقصر فالهاء تمد وتقصر كما قد حكاها أبو زيد. وتحقيقه أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق بهمزتين أبدل من إحداهما ألفا استثقالا لاجتماعهما كما تقول الله والذي قصر كأنه نطق بهمزتين واحدة فلم يحتج إلى المد كما يقول الله. وأما إذن فهي بلا شك حرف جواب وتعليل وهي مثل التي وقعت جواب وتعليل جواب وتعليل تعليل. نعم. وهي مثل التي وقعت في قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرطب فقال أينقص الرطب إذا يبس فقال نعم قال فلا إذن. فلو قال فلا والله إذن كان مساويا لهذا بكل وجه لكنه لم يحتج إلى القسم فلم يذكره. وقد بينا تقدم معنى مناسبته واستقامته معنى ووضع من غير وجه. وقد بينا ايش؟ قد بينا ما بينا تقدم المعنى ومناسبته واستقامته معنى ووضع من غير وجه الى ما تكلفه من سبقت حكايه من على كل حال لا الله اذا روايه خلاف الاقال النووي جزم بتخطئه النووي عنده يعني جساره رحمه الله على تخطئه خطأ سريعا قال لا الله إذا يقول اذا هذه خطا يعني رواية مشهورة لها وجه إذا حرف جواب. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاون وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حاون وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة غير أن في حديث جرير قال وكان كل شرط لا شرط فهو باطل وإن كان مئة شرط كلمة مئة تكلم عليها ظاهرها ان الشروط ولو كثرت اذا كان ان تبطل ويبقى العقد لكن لو تأول على ان 100 شرط يعني تكرار من هذا باب التكرار وان كان 100 شرط. نعم. قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الصواب وهذه قول كان زوجها عبدا هذه روايه شاذه والصواب انها نعم وكان زوجها إيش؟ وكان زوجها عبدا. نعم وزوجها عبدا وإيش بعده؟ فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. نعم. ولو كان حرا لم يخيرها. نعم. وليس في حديثهم أما بعد. نعم هذا هو الصواب أنه كان زوجها عبدا وليس حرا. أما الرواية الأخرى أنه حر في رواية شاذة الصواب أن زوجها وكان اسمه مغيث كان عبدا ولما اعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ويدل على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإنها تخير إن شاءت بقيت عنده وإن شاءت فسخت نفسها لأنها صارت أعلى منه أعلى منه رتبة صارت حرة وهي عبد. نعم. أما إذا كان زوجها حرا ثم اعتقت فليس لها الخيار. نعم. طب نعم لا حرف لا لا لا حرف نفي وها حرف قسم لا لا والله لا والله وإذا جواب حرف جواب لكن نوع يقوله إذا يقول تحريف الأصل لا هذا لا الله ذا ذا قسم هنا لا لها توجيه مثل فلا إذا أينقص القطب وإذا يسقى النار قال فلا إذا حرف جواب لا والله لا الله إذا إذا نعم قوله ولو كان أحسن إليك يقول ولو قوله ولو كان 100 شرط خرج مخرج التكثير يعني أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت يفيد دليل خطابه أن الشروط خرج مخرج إيش التكثير نعم يعني أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت يفيد دليل خطابه أن الشروط المشروعة صحيحة يفيد دليل خطابه نعم أن الشروط المشروعة صحيحة كما قد نص النبي صلى الله عليه وسلم بقول المؤمن على شروطهم إلا شرط ما حل حراما أو حرم حلالا شو كلام النووي عليه 100 شرط شو عندك شو كلام النووي عندك قول وإن كان 100 شرط شو قال عليه كان النووي يرى أنه يقول تكرار هو شرط واحد هذا من باب التأكيد أو كذا نعم هذا 100 مرة توكيدا هذا تأويل إن كان مثل وهذا خرج مخرج تكثير الشروط ولو كان الشروط كثيرة نعم عف الله عنك نعم نعم لكن حروف القسم لكن ذكر أنها أنها أنها نابت مناب الهمزة أنها لقرب مخرجها لكن معروف حروف القسم من قول أبي بكر في قصة أبي قتادة لما طلب رجل يعطيه سلم قال لا الله قسم نعم عفى الله عنك حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها قضيات كذا نعم. كان في بريرة إيش ثلاث كان في بريرة ثلاث قضيات نعم أراد أهلها أن يبيعوها ويشترط ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق قالت وأعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا نعم ولم نذكر القضية ثلاث قضيات ظاهرة ولا فيها فوائد كثيرة منها أن الأمة إذا اعتقت تحت عبد فإن لها الخيار خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أنه إذا تصدق على إذا تصدق الغني على فقير ثم أهدى الفقير الغني حل له ذلك وإذا كان من بني هاشم ولا يأكل الصدقة يحل له كما أهدي لبريرة لحم صدق عليها بلحم والفقيرة فأهدت النبي صلى الله عليه وسلم منها فأكل وهو لا يأكل الصدقة عليه السلام ومنها قضية الولاء أن الولاء يكون لمن أعتق هذه ثلاث قضيات ظاهرة يعني واضحة في اللفظ الآخر ثلاث سنن يعني ثلاث سنن ظاهرة هذه واضحة وهناك أحكام أخرى كثيرة لكن هذه الواضحة أن ولا يكون لمن اعتق وأن الفقير إذا صدق عليه الغني جاز أن يعطيه إذا صدق الغني على الفقير جاز للفقير أن يهدي الغني ومنها أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار نعم ومعروف أن الزكاة لا تحرم العبد بني هاشم بن المطلب بن هاشم بن المطلب لأن بن المطلب لم يفارق بني هاشم لا في جاهلية ولا في إسلام نعم لكن عائشة تبع النبي صلى الله عليه وسلم هنا نعم ما أقول ما أبضى هذا نعم

فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. هذه قاعدة أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق، يعني إدام، يعني خبز وإدام مثلا أدم. نعم أدم خبز وأدم بس ماذا كذا وجه واحد ها على وجه كتب خبز وأدم من أدم البيت يعني وأدم يعني جمع إدام. نعم عفى الله معك يعني ما يتدم به. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. الولاء معناه عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. والولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب. في هذا الحديث تحريم بيع الولاء وهبته، وأنه لو باع الولاء وهب فإن البيع باطل والهبة باطلة. فإن الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أن الإنسان لا يبيع نسبه من أقاربه ومن أهله، فكذلك لا يبيع الولاء. هل الإنسان يستطيع أن يبيع نسبه؟ كان فلان ابن فلان نسبه ينتسب إلى قوم آخرين، ما يبيع نسبه. النسب ما يباع ولا يهب، وكذلك الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. وقوله إن الناس عيال على عبد الله بن دينار يعني تفرد به عبد الله بن دينار، وكذا تفرد به عبد الله بن عمر. هذا حديث فرد وهم من أصح الحديث، ما يلزم من كل حديث فرد أن يكون ضعيفا، ومن أصح الحديث. قال: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار، يعني أنه من أفراده. فلذلك كان الناس عيال عليه، فهم من غرائبه لأنه تفرد به، وكان تفرد به عبد الله بن عمر. مثل حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا من صح الحديث رواه الشيخان، ومع ذلك لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا إبراهيم التيمي، ولم يروه عن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، أربعة في نسق. ثم بعد ذلك انتشر من يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه خلق كثير لا يحصر. هو فرد، حديث فرد إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري عن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك من أصح الأحاديث. فكذلك هنا حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، لم يروه ابن عمر إلا ابن عمر، ولم يروه عنه إلا عبد الله بن دينار. ثم الناس صاروا كلهم عيال عليه، عيال على عبد الله بن دينار، يعني أنهم يرجعون إليه لأنه روي عنه فقط، فهو غريب وفرد، ومع ذلك هو من أصح الأحاديث. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة حاء وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة، يعني عبد الوهاب الثقفي. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. كتب على كل بطن، كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم. يعني عقوله جمع عقل، كفلوس جمع فلس، وهي الديات، الديه الخطأ وعبد الخطأ تكون على العصبات، الآباء والأبناء على كل بطن عقولة، كل بطن يعقل معناه يتحمل، تقسم دية الخطأ دية عبد الخطأ على العصبات على كل بطن عقولة، يعني الدية التي يتحملها تكون على الآباء والأبناء تقسم، وإذا لم يجد تكون على الإخوة عصبات. نعم. أخرج هذا الحديث عن نافع مقرونا مع عبد الله بن دينار. ها؟ إيش ذكر؟ ذكرتم قبل ذلك. إيه. وذكر الحافظ الفتح أن دعوانا أخرج هذا الحديث عن نافع مقرونا مع عبد الله بن دينار. عن نافع. عن نافع مقرونا مع عبد الله بن دينار. هذا كان الحافظ المعروف عند العلماء أنه فرط يمثلون به الحديث اللي رواه عبد الله بن دينار. ينظر في رواية الحافظ هنا. نعم. عفى الله عنك. ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. نعم، فدل أدل هذا على الانتماء إلى غير الموالي من كبائر الذنوب، هذا النبي لعن عليه، لعن من فعل ذلك، كون العتيق، لأن هذا كفر بالنعمة، كون العتيق ينتمي إلى غير مواليه، يكون من بني تميم أعتقوه ثم ينتمي إلى مضر أو مزينة، هذا إنكار للنعمة، هذا من كبائر الذنوب أن ينتمي إلى غير مواليه، كما أن الإنسان إذا انتسب إلى غير آبائه من كبائر الذنوب أيضا، الشخص ينتسب إلى غير آبائه وأجداده إلى غير قبيلته ينتسب إلى قبيلة أخرى هذا من كبائر الذنوب، لأنه كفر بالنعمة. كذلك المولى إذا انتسب إلى غير مواليه الذين أعتقوه من كبائر الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وعلى هذا دل على أنهم كبائر الذنوب، فلا يجوز، لأن الولاء والعصوبة اللغة معناها العصوبة، وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يبقى الولاء يبقى ما ينتقل إلى غيره، لا ينتقل، لا يباع ولا يوهب، بل يبقى منتسبا إلى مواليه، كما أن الإنسان يبقى منتسب إلى آبائه وأجداده وقبيلته، فلا يمكن أن ينتقل نسب الإنسان إلى غيره، النسب لا ينتقل والولاء لا ينتقل، الولاء لحمة كلحمة النسب، لو انتسب الإنسان إلى غير آبائه وأجداده هل ينتقل؟ يكون كذاب، يكون هذا كافر بالنعمة، كفر بنعمة آبائه وأجداده، فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وارتكب الكبيرة ويبقى ونسبه باقي. كذلك المولى إذا انتسب لغير موليه كفر النعمة وهو ملعون، يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ويبقى تبقى نسبته إلى مواليه. نعم. غير إذنه عندك إيش؟ كذا توالى من توالى. أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. إيه. وهذا خرج مخرج الغالب. خرج مخرج الغالب. وإلا فلو أذنوا له فلا يجوز له أن ينتسب إلى غير أباه، والمولى والعبد لا ينتسب إلى غير مواليه ولو أذنوا له، هذا خارج مخرج الغالب، كقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، فالربيبة بنت الزوجة ربيبة سواء كانت في الحجر أو ليست في الحجر، أما قوله تعالى التي في حجوركم هذا خارج مخرج الغالب، مثل قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت تحصنا، البغاء الزنا، لا يجوز للإنسان أن يكره الأمة على الزنا حتى ولو لم تريد التحصن، لكن قوله إن أردت تحصنا لبيان الأغلب، الغالب أنها تريد التحصن ثم يكرهونها، ولكن حتى لو لم تريد التحصن فلا يجوز إكراهه على البغاء، البغاء حرام، إكراهه على البغاء وهو الزنا حرام سواء أرادت أو لم تريد، هذا خرج الخروج الغالب، ربائكم التي في حجوركم من نسائكم، ولا بغير ذي مواليه يعني الغالب أنهم لا يأذنون له، ولو قدر أن هناك حاجة ذنا فلا يجوز، لا يجوز أن ينتمي إلى غيره سواء أذنوا أو لم يأذنوا، لكن هذا المراد بين الأغلب، الغالب أنهم لا يأذنون له، أما قول بعض قول من قال أنه يجوز إذن فهذا قول ضعيف لا وجه له، قول بعضهم أنه إذا أذنوا له جاز هذا قول ضعيف. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الرحقاري عن سهيل عن القاري تشديد الياء تخفيف الراء بالنسبة إلى قارة بلدة قبيلة قبيلة قارة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف. هذا وعيد شديد على أن انتساب العبد لغير مواليه من كبائر الذنوب. قال عليه لعنة الله والملائكة ولا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني فريضة ولا نافلة. صرف الفريضة والعدل النافلة دين على وعيد الشديد وأنه من كبائر الذنوب. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. نعم. تولى يعني تسب إلى غير مواليه سياده. نعم. الذي يعتقوه. نعم. وحدثنيه إبراهيم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال: ومن والى غير مواليه بغير إذنهم. وحدثنا أبو كريب وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم. فيها حد الرد على الرافضة الذين يقولون أن أهل البيت خصوا بشيء دون الناس، فإن علي رضي الله عنه قال: ليس عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. الرد على الرافضة الذين يقولون أن أهل البيت خصوا بشيء دون الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالخلافة، وأن الخليفة بعده علي، وأن الصحابة أنكروا أخفوا النصوص، وما عندنا شيء إلا ما في هذه الصحيفة، وليس فيها إلا الجراحات وأسنان الإبل، وفيها تحديد حرم المدينة، وأنه ما بين عير إلى ثور، وثور جبل صغير مدور خلف أحد جهة الشمال والجنوب، وأما من جهة الشرق والغرب فما بين اللابتين، ما بين اللابتين. وفي تحريم الانتساب إلى غير الآباء والأجداد والقبيلة، وأن الانتساب من الكبائر، لأن لعن من فعل ذلك. وفيه تحريم الانتماء، انتماء العبد غير مواليه، وأنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. وفيه تحريم الإحداث في الحرم، وأنه من كبائر الذنوب، وكذلك إيواء المحدث الحدث البدع، أحدث البدع ما أحدث فيها أن هذا ما ليس منه فورد، وإيواء المحدث الجاني حتى لا يقام عليه الحد، والمبتدع إيواءه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من آوى من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، من أحدث البدع والجناية في المدينة، ومن آوى المحدثين كل منهما ملعون، كل منهما ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك من انتسب إلى غيره آبائه وأجداده، والسيد إذا انتمى إلى غير مواليه كلهم ملعونون لارتكابهم كبائر الذنوب. أربع كبائر: إيواء المحدث كبيرة، والحدث في المدينة كبيرة، انتساب الإنسان إلى غير أبيه كبيرة، انتساب المولى إلى غير مواليه كبيرة، كل هذه أربع كبائر لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول عفوانك: وذمة المسلمين واحدة يسعى. نعم. ذمة المسلمين واسعة يسعى بها أدناهم، يعني المسلمون كالشيء الواحد، فإذا أجار شخص فلا أحد يغفر ذمته، إذا أمن شخص من المسلمين رجلا من الكفار فلا أحد يتعرض له بسوء، ولو كان عبد ولو كان امرأة. ولهذا أجارت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا من المشركين أراد علي أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجر لما أجر فيها أم هانئ. ذمة المسلمين واحد يسعى بها واحد، ولو كان رجلا ولو كان عبدا أو امرأة،

وما عداه فإنه لا يجزي والد ولده، لأن الوالد له فضل عظيم على ولده، له السبب في وجوده، فلا يمكن أجزيه ويقوم برد الجميل إلا إذا وجده عبدا اشتراه ثم اعتقه. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه، لأنه في هذه الحالة اعتق رقبته من الحر من الرق وجعله حرا يعبد الله. في الأول كان مقيد بالرق ثم اعتقه، فإذا وجده واعتقه في هذه الحالة جازاه. احتج به الظاهرية على أنه لا يعتق عليه إلا إذا اعتقه، لا بد أن ينشأ العتق، فلو اشترى أباه أو اشترى ابنه فلا يعتق. ذهب الجمهور إلى أنه يعتق عليه بدون اختياره إذا كان من الأصول أو من الفروع. فإذا كان وجد أباه أو أمه أو جده أو جدته هذه الأصول، أو ابنه أو بنته أو أبنائهم، فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء. فإذا اشترى أباه عتق عليه ولو لم يقل أنت عتيق، لأنه لا يسترق أباه. أو اشترى جده أو أمه وجدته عتق، أو اشترى ابنه أو بنته أو ابن ابنه أو بنت أو ابن بنته يعتق عمودي النسب، ولا يحتاج إلى أن ينشئ العتق. هذا ذهب الجمهور إلى هذا، إلى أنه إذا اشترى أحد عمودي النسب عتق مجرد الشراء، كالآباء والأجداد والأمهات والجدات والأبناء والبنات وأبنائهم. أما إذا اشترى أخاه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن أخيه فلا يعتق إلا بالعتق. هذا الذي ذهب إلى الجمهور. والظاهرية قالوا لا يعتق مطلقا حتى ولو كان أباه إلا إذا اعتقه، وأخذوا بظاهر الحديث لا يجزي ولد والده إلا أن يجده إلا أن يشتريه فيعتقه. فقوله فيعتقه دل على أنه لابد من إنشاء العتق وأنه لا يعتق عليه، هكذا أخذ الظاهرية. لكن قول الجمهور هو المعتمد، أنه يعتق عليه بمجرد الشراء إذا كان من أصوله أو فروعه. نعم إيه ولا فضل ما في شك، ها لهذا فضل عظيم له فضل. نعم كتاب البيوع بارك سب. نعم يجب يعتق عليه بدون اختياره على الصحيح، إذا اشترى عتق حتى ولو لم يعتق، يعتق بمجرد الشراء. نعم سب. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه. سبحان الله.